انما الوصف التفصيلي هنشوف حاجات كده من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة غاية في الروعة والبيان. يعني روعة ايه ان احنا نفهم يعني دي الروعة، انما الموقف شديد طبعا، اي حاجة كلام عن الكافرين في موقف القيامة حاجة شديدة جدا. اللي هو حاجة رقم ثلاثة، دنو الشمس من الرؤوس وكسرة العرض. ها احنا هنا لما نيجي نقول الدنيا حر وهنتخنق وهنموت والعرق شديد شايفين الانسان يبقى زهقان ازاي وتعبان ازاي، وفي ناس ممكن تموت من الحر. ايوه في ناس ممكن تموت من الحر في بعض البلاد زي الكويت مثلا. انا الحقيقه فاكر الخبر ده تاثرت بيه جدا في سنه من السنين من زمان. الحراره عندهم عاليه، قطعت الكهرباء عندهم لمده معينه، مات ناس من الحر، مات ناس من الحر. فيعني طب موقف القيامه ده حاجه مش ممكن. يا رب احفظنا يا رب. يا جماعه ناخد باسباب ظل العرش، صدقوني والله الموضوع خطير خطير جدا. احنا لما بنكون في الحر الشده اللي بنعانيها هنا في الدنيا، الانسان ممكن يدخر من اكله عشان يشتري تكييف. يعني مش يعني ممكن يعني يختصر من الاكل وياكل اي حاجه عشان يجيب تكييف، لا من شده الحر، من شده الحر. طيب في القيامه هندخر ايه؟ نتصدق ليه؟ لان من اسباب ظل العرش يوم القيامه الصدق. هندخر ايه من كتله لظل العرش يوم القيامه؟ مش هقول تكييف لان ما ينفعش اقول التعبيرات دي عن القيامه وعن الحاجات العظيمه دي. هندخر ايه لنتصدق ليه ليكون؟ ايه الشهوات اللي احنا على استعداد نسيبها لله عشان يكون في موقف القيامه ظل العرش؟ ظل العرش الامانه، الامانه ان الانسان لا يكون خائنا، ما يعتديش على الحرمات. المساجد وتعلقنا بيها، تعلق القلب ببيت الله عز وجل، وان الانسان يكون عنده حنين لبيوت ربنا سبحانه وتعالى، يحب المسجد، حب المسجد والتعلق بالمسجد. الانسان الحاجه كمان ان يقرا القران ويتباكى الى ان يبكي ليكون من الذين في ظل العرش يوم القيامه. الصحبه الصالحه الى اخر الحاجات العظيمه والاحياء اللي هي اسباب ان يكون الانسان في ظل العرش يوم القيامه. طيب بصوا بقى حال الكافرين عشان ندعو ربنا من قلوبنا. تدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم الا ميل واحد، ولولا انهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا وتبخروا، ولكنهم بعد الموت لا يموتون، ويذهب عرقهم في الارض حتى يرويها. العرق ينزل كثير جدا يروي الارض ويغذاها، ثم يرتفع فوق الارض وياخذهم على قدر اعمالهم. يا الله، ده مش العرق بس على قد يحوط البني ادم، لا ده نزل عرق ملى الارض وشبعها وزاد بعد كده عشان يغرق الناس فيه. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ يا الله، إيه ده؟ الميل اللي هو مسافة الأرض كيلو كيلو وربع، يعني 1250 متر تقريبا، 1250 متر. دي إيه دي؟ ده لو الشمس قربت بس 1000 كيلو ولا 2 كيلو من مكانها، مع إن بيننا وبينها مسافات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ده مش هنقدر نعيش على الأرض. طب لما هي نفسها

طبعا القرآن لم يذكر اسمه. ليه؟ لسببين. لأنه حقير، لا يستحق أن يذكره الله عز وجل في كتابه. حاجة ثانية، ليظل المعنى عاما مش خاص بشخص، العبرة بعموم اللفظ. كل ظالم هيعض على يديه، كل كافر هيعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا للنجاة من عذاب الله. يا ويلتى، يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك، الويل الهلاك. طب الانسان بيدعي على نفسه، طب احنا في الدنيا يعني في الطبيعه الانسان ما يدعيش على نفسه انه يهلك. ده ليه؟ لانه تعرض لعذاب ونكال اشد من الهلاك. ده الهلاك بالنسبه له حلم، انه يهلك وانه يفنى حلم بالنسبه له، بس مش هيحصل. ده الكلام ده في القيامه. امال النار؟ النار ادهى وامر. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. عن الشعبي، كان عقبه ابن ابي معيط خليلا لاميه بن خلف. خدوا بالكم من القصه. فاسلم عقبه، عقبه بن ابي معيط ده اسلم، فقال اميه، هم أصحاب عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أصدقاء وأخوات في الشر والكفر. فأول ما أسلم عقبة، شوف رأى الصحبة السيئة، شوف الصحبة الشؤم، قال له وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا. قال له إيه؟ لا أعرفك ولا تعرفني ولا أشوفك ولا تقابلني في حتة، وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا. فارتد وكفر بالله عز وجل بعد أن أسلم عقبة بن أبي معيط. وهو ده الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا الله يا جماعة، دي محتاجة وقفة يا إخواني يا أخواتي، محتاجة وقفة. الصحبة خطيرة، الصحبة خطيرة يا جماعة. اختي في الله، انت ممكن تصاحبي واحدة تضيع دنيتك واخرتك وتسبب لك الخراب والدمار في الدنيا والاخرة. الصحبة خطيرة. لا تصاحبي الا صالحة، الا التي تقربك من الله عز وجل. موضوع خطير، حياة او موت. ويا ريت لو نطبق الكلام ده في كل حاجه في حياتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى حتى على الفيسبوك، على الفيسبوك مش اي حد، مش اي حد تكونوا اصحاب. الصحوبيه دي علاقه، الفيسبوك دي علاقه وصله، موضوع مش هزار. ما ينفعش اخت نجد عندها في تضيف عندها اصدقاء ذكور ولا العكس، الا كل حاجه لها حيثيه، كل حاجه لها حيثيه. اخ من اخوه من اخواتك مثلا، او انت مثلا يا اخي اختك مثلا، حد من المحارم، ماشي الكلام ده مقبول. شيخ من المشايخ مقبول، لان الشيخ ده ان كان مثلا فده بيرد على اسئله، بيجاوب على اسئله، وما فيش حدود للكلام ولا مجال للكلام اكتر من كده، ردود على اسئله فقط وسؤال فين جواب فقط، غير كده الغي على طول، الغي على طول. موضوع مش هزار، مش بسيط. قبل ما يحصل زي اللي حصل مع عقبه بن ابي معيط. وانا مش لو حبيت ان اسرد ليكم قصص في الباب ده، حاجات لا تنتهي، قصص لا تنتهي. الصاحب اللي ضيع صاحبه ممكن يكون يوصله من كفر بالله والعياذ بالله. الصاحب اللي فتن صاحبه، احنا عايزين نكون العلاقه، وانا باكد يا جماعه الفيسبوك اخطر

معناها التقاء البشرة بالشيء، هو ده المس. فإذا وجد الحائل انتفى المس، فإذا وجد الحائل انتفى المس. يعني لو لبست جوانتي ومسكت المصحف ده مسموش مس، مسموش مس، تمام. فهو على هذا يبقى خرجنا من المشكلة إن شاء الله. متزوجة من رجل ولم تنجب وتزوج غيرها للإنجاب، تمام. وقد أخبر هنا لا طبعا هذا السؤال لا يجوز. يعني اللي انا فهمته من الكلام انه ياتي باثنين في مكان واحد، التصرف هذا حرام، لا يجوز. يعني هو في حد مش عايز السؤال يقرا اذا تكتب الكلمه دي في الاول، معلش معذره يعني لا هي طبعا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، يجب الا تقبل بذلك. بتقول سؤال أخي طلب مني أن أشتري له هاتف نقال كهرية، لكن أنا أخاف أن يستعمل شيء محرم كتحميل. والله في حاجة يا جماعة بالنسبة لمسألة دي بقى مسألة عامة بقى، سواء في البيع والشراء أو موقف زي ده، على كل الحكم واحد إزاي هيوضح كلامي دلوقتي. احنا عندنا حاجة من اثنين او حاجة من ثلاثة، احتمال من ثلاثة. ان اللي هنجيب له الحاجة ده سواء هنساعده في الشراء او هنبيع لواحد او يعني اي تعامل ده كله، حاجة من اثنين، الشخص اللي قدامنا ده اما واضح جدا عليه انه هو هيستعمل الشيء ده في الحلال فقط، ففي هذه الحالة يجوز. الحالة الثانية يبقى واضح جدا واضح جدا ان انه يستعملها في المعصية، فهذا لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز قولا واحدا. يعني مثلا لو في مثلا حاجات الزينة بتاعت المرأة مثلا، واحد بيبيع الحاجات دي، فهو شايف اللي قدامه اصلا متبرجة وهتستعمل الحاجات دي في الشارع كده، يبقى لا يجوز، هي مسألة واضحة. انما لو شايفها واحده منتقده ومستوره وبتشتري الحاجات دي فخلاص يجوز. الحاله الثانيه احتمال، يعني بين مش قادر يحدد، فهذا يلحق بالاصل اللي هو الزواج. يبقى في حاجه واحده بس تخليك يا اختي او صاحب السؤال يعني الانسان يمتنع ان يشترى هذا الهاتف لو كان واضح ومتيقن ان هذا الشخص سيستعمل هذا الهاتف في الحرام، لو في يقين انه يستعمله في الحرام. مفيش يقين يبقى خلاص يبقى يجوز، انما في يقين حرام قولا واحدا كده. في دي ما مسألة على فكرة اللي جاية دي، هل يجوز ان انشر اشياء للدعوة وانا مش بعمل بيها كلها؟ دي مسألة بين العلماء أخذت جدلا وأقوالا كثيرة، ولعل القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم ما قال به شيخ الإسلام أنه يجوز للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن لم يكن ملتزم بذلك، وإلا لو استثنينا لغاية ما يعني الإنسان يضرب تماما 100% وبعد كده ينشر القيد. يعني لو استنيت ان انا اعمل الاول وبعدين ابلغ او انشر او اساعد في ذلك كان هيتعطل حاجات كتير جدا. انما اللي انا اقدر اقوله من باب النصيحه، من باب النصيحة ان الانسان لا يبلغ الا بعد ان يعمل، من باب النصيحة. انما لو جينا للجواز الشرعي لا يجوز. تمام؟ بالنسبة لهل عدم استيقاظي لصلاة الفجر، استيقاظ لصلاة الفجر دليل غضب؟ والله بصوا يا جماعة، مسألة ان الانسان لو هنقيسها بالمقاييس كده طاعة ومعصية، لو الانسان فرط ولم يأخذ بالاسباب لصلاة الفجر فمصحاش يبقى عاصي، لو فرط في الاسباب انما اخذ بالاسباب كلها ومصحاش يبقى علوش حاجة ليس عليه وزر. انما الانسان يقدر يقول امتى ان فيه غضب بقى؟ لما يكون على طول ما بيصليش الفجر، لا يبقى في حاجه، في طاعات كتير بتروح منه، في معاصي جميله، يبقى ده في حاجه، يبقى في بعد، في غضب والعياذ بالله. يعني محتاجين توبه، يعني المقصود يعني بغض النظر عن اللفظه غضب من ربنا او كده، يبقى الانسان محتاج وقفه وتوبه وعوده الى الله تبارك وتعالى. انا نعوذ بالله من غضب الله. بالنسبة للسؤال، السؤال الماضي منذ قليل اللي هو كان المفروض لا يقرأ، ينبغي على الإنسان أن الإقناع أن ذا حرام وحرام للطلاع على العورات، بس يعني الإنسان لا يطلع على عورة أخيه، يعني المرأة تطلع على عورة أختها، ولا يبقى ده كلام لا يجوز لهذا السبب. تقول ما كفارت من سافرت الى البحر بدون محرم بحجة العلاج من السحر بماء البحر مع نساء من اهلها والدتها نزعت، يعني ما مش لابسة الحجاب، يعني بحجة انها كبيرة في السن، ملابس ضيقة وسروال قصير وخمار، وخليتها نزعت خمارها بصوا يا جماعة، السفر بدون محرم حرام، دي مسألة ما فيش لها كلام، محرم أو زوج، لأن في فرق بين الزوج والمحرم، لا محرم، إما محرم أو زوج. إلا بقى مسألة الضرورات، في ضرورات دي حاجة تانية، الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة. إنما السفر بدون محرم أنا بقول الكلام ده ومهم جدا جدا، لأن في بعض الناس يتساهل في ذلك. السفر اللي اتفق عليه العلماء ومعظم الناس قالوا عليه سفر، أو اللي أنا أو اللي الأخت بتتعبد لله تبارك وتعالى إن ده سفر، يبقى لا يجوز أن تسافر بدون محرم أو بدون زوج. وبالنسبة لمسألة عدم الانضباط بوصف الزي الشرعي اعتبارا او حجة على او اعتمادا على السن، هذا ايضا لا يجوز، يعني هذا حرام، يجب على المرأة ان تستر عورتها الى ان تلقى ربها تبارك وتعالى. هو بس اللي فيه التخفيف واللائي يئسن من المحيض، او المرأة التي كبرت سنها جدا دي لها ان هي لا تنتقد، مش فرض عليها النقاب حتى على قول من قالوا بالفرضية. بالنسبة للمرأة تطلب الطلاق إن أصر الزوج، نعم أنا أرى ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. سؤال آخر، لو يأمرني والدي أو أحدهما بفعل شيء وعند غيابهما لا أفعله، هل أنا آثم أو آثم؟ أمثلة مثلا يقولون لي لا تحضر مجالس أمامي في المنازل، والله يا جماعة بالنسبة لمسألة طاعة الوالدين لا يشترط فيها حضورهما، يعني هم أمروا بأمر الإنسان في حضورهما في غيابهما ده بر وعقوق. تمام، مسألة بر وعقوق والله تبارك وتعالى أعلم. بالنسبة لموضوع السفر تاني، لان الناس انا بقول السفر للاضطرار ده حاجة تانية، موضوع تاني. سؤال اخر، لها عمة توفيت سنة الله ولها اخوين، اخوين لها ذكور واخت واحدة، وليس لها ولد ولا زوج، مسألة ميراث، يعني مسألة ميراث اذا عكبت عايزة ان انا انقلها بقى صح، ان هي كده كتير، لها اخوين، معنا عايزين نركز بس، عمة توفيت ولها اخوين ذكور، اخين ذكور ماشي، واخت، يبقى لها اخين واخت، وليس لها ولد ولا زوج ولا ايه ولا عم ولا ام، ممكن تمشي ولا ام ولا اب، وترك ابناء اخوات ذكور لكن لإخوة متوفين وترك الشقة، فمن له الإرث؟ يبقى هي ثابت ايه، اخين واخت تمام، وابناء اخوة او ابناء اخوات، ابناء اخوات ترك. انا الحقيقة مش عارف يعني السياق، السؤال مش محتاج بس ضبط شوية، او في بعض الحروف مش مظبوطة، تركت يعني تركت ابناء اخوة، ابناء اخوات يعني بنات اخواتها ذكور، ابناء اخواتها البنات بس هم اولاد، يعني اولاد بس اولاد اختها، اولاد اختها، لا اولاد اختها دول ما لهمش علاقة خالص، ما لهمش علاقة بالموضوع. يبقى هي اللي موجود دلوقتي الاخين والاخت فقط، ما فيش الا الاخين والاخت هم اللي هيورثوا. يبقى احنا الوقت ما فيش لا ولد ولا زوج ولا ام ولا اب، وثابت اخين واخت تمام، وكمان مع دول ايه، ولاد ابناء ذكور، ها دول ولاد اختها او ولاد اخواتها البنات، لا دول ما لهمش ارث، يبقى هتوزع بين الاخين والاخت للذكر مثل حظ الانثيين، يعني هتتقسم الشقه دي على خمسه، الولد او الاخ هياخد اثنين، كل اخ هياخد اثنين، والاخت هتاخد سهمين لكل اخ وسهم للاخت. يعني ارجو ان انا اكون يعني قرات السؤال صح يعني. طيب يا جماعه، يعني جزاكم الله خيرا، يعني بمساله المواريث دي نختم، لان احنا الوقت